حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم، يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهنة. وليقذفن الله في قلوبكم الوهن، هذا هو موضع الشاهد من الحديث. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. الحديث رواه الإمام أبو داود رحمه الله في سننه، وأحمد في مسنده، وابن أبي شيبة وأبو نعيم في الحلية، والبغوي في شرح السنة، وكذلك الحافظ البيهقي رحمه الله في كتابه الدلائل. ما هو شرح الحديث؟ يوشك، إذن هو أمر قريب، يوشك. والنبي عليه الصلاة والسلام من محبته لأمته وشفقته عليهم يحذرهم من المخاطر المحدقة بهم. في هذا الحديث بين لهم خطرا عظيما قريبا، قال: يوشك الأمم، فاعل مرفوع، يوشك الأمم أن تداعى عليكم. تداعى عليكم يعني يدعو بعضهم بعضا لمقاتلتكم، ويتفق بعضهم مع بعض لحربكم. يوشك أن تداعى، هذا اتفاق أمم وليست فقط بلدات جيوش متفرقة، لا، قال أمم، يعني أمة اليهود، أمة النصارى، أمة المجوس، أمة الهندوس. يوشك الأمم، ما هو فقط دول، أكثر من دول، يوشك الأمم. والعجيب أن هذه اللفظة، لفظة الأمم، هي موجودة اليوم في هذه الأمم المتحدة لقتال المسلمين. يعني ما حذر النبي عليه الصلاة والسلام منه بالاسم بالنص، الآن حاصل تماما وبالاسم. يوشك الأمم، يوشك الأمم أن تداعى عليكم لكسر شوكتكم وسلب ما ملكتموه من الديار والأموال، كما قال الشيخ ملا علي القاري في مرقاة المفاتيح في شرح الحديث. إذا تداعى عليكم في بلدانكم وتريد أن تأخذ منكم الأرض والديار والأموال، تداعى عليكم. وقال في عون المعبود: التداعي الاجتماع ودعاء البعض بعضا. إذن يحث بعضهم بعضا، ويجتمع بعضهم مع بعض لأجل ذلك، ويتفقون. تداعى عليكم، يوجد هناك استدعاءات، طلبات، حث بعضهم لبعض. والمراد بالأمم، يقول الشارح رحمه الله: فرق الكفر والضلالة. وكما قلنا، أمم هذه الأديان أمم الكفر، كما تداعى الأكلة، الكاف للتشبيه، كما تداعى الأكلة، الكاف للتشبيه، كما تتداعى الأكلة بفتحتين أك الأكلة، وفي رواية أيضا الآكلة بالمد، والمعنى كما يدعو أكلة الطعام بعضهم بعضا. كيف إذا صارت المناسبة الوليمة الدعوة المأدبة كيف يتداعون، كيف يدعو بعضهم بعضا؟ هلم تعالوا أقبلوا الطعام الطعام. معناها نحن لهؤلاء الكفرة كالأكلة كالوجبة، فيها اشتهاء وطمع، يأتونها عن رغبة وطمع، لأنه قال كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، فشبهنا بالقصعة التي يجتمعون عليها ويحيطون بها، وهذا يهبش من هنا وهذا يهبش من هنا، هذا يأخذ من هنا وهذا يقتطع من هناك، نحن كالقصعة نهبش ونؤكل، وهؤلاء الأكلة يجتمعون ويتنادون فيأكلونها بلا منازع ولا ممانع، يعني القصعة الذين يأتون لأكل القصعة ويتنادون ويجتمعون يأكلونها بدون منازعة، لقمة سائغة سهلة. قال الشارح رحمه الله: كذلك يأخذون ما في أيديكم بلا تعب ينالهم أو ضرر يلحقهم أو بأس يمنعهم. مرقاة المفاتيح. قوله في الحديث: فقال قائل، يعني من الصحابة الحاضرين لتلك المقولة لذلك الحديث والمقالة، ومن قلة نحن يومئذ، يعني هذا التداعي لأجل قلتنا، يعني اجتمعوا علينا وطمعوا فينا ويأخذوننا مثل ما يتناول، مثل ما تتناول الأكل الطعام من القصعة بلا منازع ولا ممانع، هذا نتيجة قلة عددنا؟ هل هو لأن عددنا قليل؟ قال مجيبا على سؤال السائل: بل أنتم يومئذ كثير، يعني عددكم ليس قليلا بل هو كثير، ولكنها كثرة لا تغني شيئا. فسره قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ما هو الغثاء؟ لأنه وصفنا بذلك، أننا سنكون في ذلك الزمن في ذلك الوقت سنكون كثير ولكننا كالغثاء. الغثاء ما يحمله السيل من زبد ووسخ، من اجتماع أعواد ورغوة، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الغثاء هذا من طبيعته أنه خفيف جدا لا وزن له، وأنه يتبدد ويتفرق بسرعة، وأنه رغوة تعلو وسرعان ما تذهب، فهي على السطح ظاهرة لكن لا نفع منها ولا بقاء لها ولا اجتماع لها، لأن تتبدد تتفرق بسرعة. قال: ولكنكم غثاء كغثاء السيل. شبههم بذلك لقلة شجاعتهم ودنو قدرهم وخفة أحلامهم، يعني عقولهم. والخلاصة: ولكنكم تكونون متفرقين ضعيفي الحال خفيفي البال مشتتي الآمال. ثم ذكر سبب هذه الغثائية فقال: ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، أي يخرج الله الخوف والرعب من صدور أعدائنا. ما هذا الرعب؟ المفترض أن الأمة هذه أمة مهابة. ألم يقل: نصرت بالرعب ولأمته نصيب من ذلك، وأنهم منصورون بالرعب، وأن أعداءهم يهابونهم ويخافونهم، وأن الرعب من أمة محمد عليه الصلاة والسلام موجود في قلوب الأعداء. لكن ستحدث عملية مزدوجة، من جهتنا غثاء ومن جهتهم جرأة، وما يهابوننا ولا يخافوننا. هو يصف وصفا دقيقا، قال: ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، من جهتكم طرفكم لا يهابون، مرقاة المفاتيح. وقد روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. الحديث، قال القاري رحمه الله: أوقع الله في قلوب أعداء النبي صلى الله عليه وسلم الخوف منه، فإذا كان بينه وبينهم مسيرة شهر، هذه مسافة يعني طويلة، مسيرة شهر أكثر من 1000 كيلو، فإذا كان بينه وبينهم مسيرة شهر هابوا وفزعوا منه، مع أنه لن يصلهم إلا بعد شهر. الحديث كان في وقت التنقل على الجمال والدواب، مسيرة شهر لن يصلهم إلا بعد شهر، ومع ذلك سيبقون خائفين مرعوبين منه، من مسيرة شهر، مع وهو بعيد عنهم. مسيرة الشهر مسافة بعيدة، ليس أعداؤه القريبين منه، ليس المقصود بالأعداء القريبين جدا، لا، على مسيرة شهر كل الأعداء في هذه الدائرة التي نصف قطرها مسيرة شهر كلهم مرعوبين خائفين منه. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله: وهذه الخصوصية حاصلة له على الإطلاق، حتى لو كان وحده بغير عسكر، لو ما معه جيش. قال: وهل هي حاصلة لأمته من بعده؟ يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، هل الرعب من أمة محمد صلى الله عليه وسلم باق في نفوس أعدائها منها، مرعوبين منها؟ قال الحافظ بن حجر: فيه احتمال، يعني أن الخير في الأمة، وهذه أمته عليه الصلاة والسلام، الإضافة إضافة إليه، أمته وآثاره فيهم باقية من بعده، فإذا لهم نصيب من هذه الميزة، وأن الرعب منهم حاصل وأن الأعداء يخافونه. وقوله ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم، يؤيد ربما يشير إلى هذا، أنه في قلوب الأعداء رعب منا أصلا، لكن في ذلك الوقت الذي يشير إليه عليه الصلاة والسلام ستنزع هذه المهابة ويزول هذا الرعب. وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله والبيهقي، قوله ونصرت بالرعب، يقول عليه الصلاة والسلام ونصرت بالرعب يسير بين يدي، يعني الرعب يسير بين يدي مسيرة شهر يقذف في قلوب أعدائي، يعني يقذفه الله عز وجل. قال محققو المسند عن الحديث إنه حسن. ففي زمان قوة الإيمان وإقبال الأمة على الشريعة وحكمها بالشريعة وتمسكها بالشريعة وعدم تعلقها بالدنيا وانهماكها بالدنيا، فإن الرعب منها موجود في قلوب عدوها. أما في زمن الوهن وضعف الإيمان فقال ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم. إذن متى ستزول المهابة؟ إذا اشتغلت الأمة بالدنيا وعكفت الأمة على الدنيا والتهت بالأموال وانهمكت في الزرع والتجارة والصناعة والألعاب والملاهي والملذات والشهوات، هنا ستحدث هذه العملية المزدوجة. غثائية في الأمة ما لهم وزن ولا قيمة، والعدو سيتجرأ عليهم ويجتمع عليهم، ولن يكون في قلوب الأعداء رعب ولا خوف من هذه الأمة. هذا يبين ارتباط التعلق بالله وعدم الانهماك بالدنيا، ارتباطه بالوزن والقيمة والخوف والهيبة، خوف العدو من الأمة وهيبة الأمة في صدور أعدائها. لما تكون مشتغلة بشريعة الله، قائمة بأمره، آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر، محققة للعبادات، قائمة بالأحكام، عاملة بأمور الدين مشتغلة به، يأخذون من الدنيا ما يقويهم على عدوهم وما يقيتهم وما يحتاجونه في الكسب لهم ولأهليهم، لكن ما هو شغلهم الأساس؟ ما هو عملهم الأكثر؟ إعزاز الدين والقيام بالدين. أما إذا صار تخلي عن الدين خلاص. طيب، من علامات هذه المرحلة قال وليقذفن الله في قلوبكم الوهنة. طبعا هذا موضع الشاهد بالحديث، يعني الآن علاقة الحديث بالعنوان الأربعون في إصلاح القلوب، نحن نتكلم عن كل ما يصلح القلب وكل ما يفسد القلب كيف يعالج. وليقذفن الله في قلوبكم الوهنة. قال القائل رحمه الله في تعريف الوهن أي الضعف، وكأنه أراد بالوهن ما يوجب الوهن، ما يؤدي إليه، ما يسببه، ولذلك فسره بحب الدنيا وكراهية الموت، هذان أمران. هذا الشرح في مرقاة المفاتيح. وقال الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله، هذا من أئمة اللغة، في كتابه المشهور العظيم الإبداعي كتاب العين، قال: الوهن الضعف في العمل وفي الأشياء، وكذلك في العظم ونحوه. وهن العظم مني، العظم رقة ضعفة. قال: وقد وهن العظم يهن وهنا وأوهنه يوهنه، ورجل واهن في الأمر والعمل وموهون في العظم والبدن. إذن واهن في عمله، موهون في بدنه، فالوهن يدخل الأبدان ويدخل الأعمال، يعني في إدارته واهن، في زراعته، في صناعته واهن. هذا الوهن طبعا قد يكون في العبادات وقد يكون في المعاملات، هذا الوهن قد يكون في أعمال الدين وقد يكون في أعمال الدنيا. والآن الأمة يعني مخترقة في هذا وهذا، يعني الآن إذا قلت هم في أمور الدين واهنون، الصلاة يعني مثل ما نرى، يعني هذه صلاة الفجر كم يجي فيها، الصلاة الانتظام في الصلاة، الخشوع في الصلاة، لو بس أخذنا فقط الصلاة حتى نعرف مقدار الوهن الذي فينا، يعني ضعفنا في الصلاة في أشياء كثيرة، يمكن في نقص في الطهارة ونقص في الحفاظ على الأوقات ونقص في الخشوع ونقص في أدائها جماعة ونقص في إتيان المساجد ونقص في الطمأنينة ونقص في أشياء كثيرة، هذا فقط الصلاة. في وهن في الزكاة طبعا، كثير من زكوات المسلمين لا تخرج أصلا. في وهن في الذكر ووهن في الدعاء ووهن في حق القرآن علينا ووهن في العبادات، واضح جدا. الوهن في المعاملات، يعني تعال انظر إليهم مثلا في الوظائف، في الدوام، في القيام بالأعمال، في الإتقان في العمل، في الانتظام في العمل، في التبكير، في الوقت، في الدخول والخروج، في الأمانة، وهن شديد أيضا. والأخذ بأسباب القوة طبعا في وهن واضح، في وهن في الاجتماع، في تفرق حقيقي، تفرق قلوب، تفرق أبدان، المسلمون في تفرق. وفي الأخذ بأسباب القوة في وهن، يعني ما هو سلاحهم؟ وهن، اجتماعهم وهن. طيب، قال أبو منصور الأزهري رحمه الله في تهذيب اللغة: الوهنانة من النساء الكسلى عن العمل تنعما. وهذا معنى مهم في الموضوع، أن الترف إذا دخل، أن التنعم إذا دخل بين المسلمين، أوهن العزائم وأوهن الأعمال وأوهن الإتقان وأوهن القوة، خلاص ما يبغوا يشتغلوا، لا يريدون العمل حتى في أمورهم الدنيوية، الإنتاج، الإتقان، واضح فيه الضعف، المواصفات، الإنتاجية. طيب، الواهنة قال: داء يصيب الإنسان في أخدعيه عند الكبر. جمهرة اللغة. فإذا الوهن لفظ يدل على الضعف والمرض، فإذا اجتمع التنعم وحب الدنيا والضعف عن العمل والكسل والخور وكراهية الموت والاشتغال بالملذات والشهوات، واضح عند ذلك لماذا ستنزع المهابة من صدور الأعداء، ستنزع المهابة منا لنا، يعني الهيبة الخوف منا سينزع، الرعب سينزع من صدورهم. ولماذا سيحل علينا هذا التداعي؟ قوله وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. تأمل الفرق بين القذفين. في هناك قذفان في الحديث؟ ها؟ وين؟ الأخ قال إنه الحديث فيه نزع الرعب الذي يقذفه الله في قلوب الأعداء منا، وبدل منه وبالإضافة إلى ذلك قذف للوهن في قلوبنا نحن، ففي رعب مقذوف في قلوبهم سينزع، وفي وهن سيقذف في قلوبنا نحن. فتأمل الفرق بين القذفين، وكيف أن الله تعالى كان ينصر أهل الإسلام بقذف الرعب في قلوب أعداء من مسيرة شهر. هذا الكلام الذي ذكره الأخ هنا، هذا الإشارة القذف الأول. لما كنا على منهاج النبوة قذف الله في قلوب أعدائنا الرعب منا. لما تبتعد الأمة عن هذا يقذف الله في قلوبها الوهنة، وتنزع المهابة من صدور الأعداء، تنزع مهابتنا من صدور الأعداء. قال قائل يا رسول الله وما الوهن؟ ما سببه؟ القائل يعرف، القائل عربي، الصحابي الحاضر عربي يعرف معنى الوهن. الوهن ما هي كلمة خفية المعنى، لكن يريد أن يعرف من أين يأتي هذا سببه، ما موجبه. قال الطيبي رحمه الله عن سؤال هذا الصحابي، قال هذا سؤال عن نوع الوهن ليس عن معناه اللفظي، معناه اللفظي معروف. سؤاله عن نوع الوهن، أو كأنه قال من أي وجه يكون ذلك الوهن. فقال عليه الصلاة والسلام مجيبا حب الدنيا وكراهية الموت. قال القاري وهما متلازمان فكأنهما شيء واحد، يدعوهم إلى إعطاء الدنية في الدين، يتنازلون ينسحبون يضعفون ينهزمون، يعطون الدنية في الدين إلى العدو المبين. ونسأل الله العافية، يقول فقد ابتلينا بذلك. طبعا هو يقول عن عصره، الشارح الآن شارح الحديث يقول عن عصره، فكيف لو رأى عصرنا؟ يقول الشارح ونسأل الله العافية فقد ابتلينا بذلك، فكأنما نحن المعنيون بما ذكر هنالك. هذا في مرقاة المفاتيح، يقول فكأنما نحن المعنيون. طيب حب الدنيا وكراهية الموت هذه أصلا من صفات اليهود. قال الله تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. ما قال حب الدنيا وكراهية الموت، قال على اليهود ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يعني أيضا يحرصون. بعد اليهود في الحرص على الحياة يأتي المشركون، لأن الله قال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. طبعا هذه فيها بشارة أن المشركين، واليوم يقاتلون المسلمين طبعا الباطنية من المشركين، أنهم أيضا إذا صار فيهم هذا فإن أمرهم إلى زوال. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. وقال الله عز وجل في بيان حال اليهود في موقفهم من الحياة أو في حبهم وتعلقهم بالحياة: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت. إذا كنتم تقولون أنكم أولياء لله وأنكم أحباء الله وأنه سيعطيكم الجنة، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، فتمنوا الموت حتى تدخلوا الجنة. لماذا تخافون من الموت؟ الموت إذا كنتم أحباب الله فإنه سيكرمكم، تخايفين من إيش؟ لكن الحقيقة ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، هم يعرفون بعد الموت ماذا ينتظرهم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله معلقا: دل ذلك على أن أولياء الله لا يكرهون الموت بل يتمنوه. طبعا إذا نزل هم محبين له، هم محبون له. لماذا؟ لأن الملائكة تبشرهم، فالموت إذا نزل بالمؤمن فهو مستبشر لأنه قادم على نعيم، غير الموت إذا نزل بالفاجر والكافر واليهودي والمشرك. قال ابن رجب رحمه الله: دل ذلك على أن أولياء الله لا يكرهون الموت بل يتمنونه، ثم أخبر يعني إذا نزل هم يحبونه، ودل على أنه يكره الموت من له ذنوب يخاف القدوم عليها، كما قال بعض السلف: ما يكره الموت إلا مريب، واحد وضعه سيء ولذلك يكره الموت لأنه يعلم سيقدم على إيش، فواحش وآثام وتضيع واجبات، وتضيع الواجبات ممكن أشد من من من من إتيان المحرمات. يعني ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الصيام أشد من شرب الخمر والزنا والربا والفواحش، كما أن جنس فعل الواجبات أعلى في الشرع من جنس ترك المحرمات، والكل مطلوب، كلاهما واجب. وفي حديث عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك لذة النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قال ابن رجب: فالشوق إلى لقاء الله تعالى إنما يكون بمحبة الموت، وذلك لا يقع غالبا إلا عند خوف ضراء مضرة في الدنيا أو فتنة مضلة في الدين. لطائف المعارف. إذن حب الدنيا وكراهية الموت هذا المذكور في الحديث الذي سيصيب الأمة أصلا من صفات اليهود، ليس من صفاتها أصلا كأمة، خير أمة أخرجت للناس، لكن إذا ركنوا إلى الدنيا واشتغلوا بالملذات حصل. حب الدنيا وكراهية الموت من شدة التعلق بالدنيا يكون نتيجة هذا الوهن الذي يقذف في قلوب هذه الأمة إذا فعلت ذلك في زمن ضعفها واستكانتها، فتتسلط عليها الأمم الأخرى، وتكون الأمة هنا مشاركة لليهود في صفاتهم البغيضة والسيئة، فلما تتبعهم وتتشبه بهم فيها سيحصل وسيقع بها المكروه. النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى مرحلة زمنية ستقع فيها معاملتان قلبيتان: نزع المهابة من هذه الأمة من قلوب العدو، الثاني قذف الوهن في قلوبها. وهذا يدل على أن من أعظم الآفات التي تصيب الأمة من أمراض القلوب حب الدنيا، مرض عضال مستحكم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال قلب الكبير شابا على اثنتين، لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. حب الدنيا وطول الأمل لسه العمر أمامك، أنت شباب، العمر أمامك وما يدري. وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق، هذا الحديث الذي نحن بصدده الآن، المذكور في حب الدنيا وكراهة الموت، هذا مذموم كما قال الله: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وقال تعالى عن أنبيائه الكرام ورسله: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. ما معناها؟ إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. قال مالك بن دينار رحمه الله: نزع الله تعالى من قلوبهم، يعني الأنبياء هؤلاء، حب الدنيا وذكرها، وأخلصهم بحب الآخرة وذكرها. إذن معنى قوله إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، يعني جعلنا قلوبهم خالصة للآخرة والإقبال على الآخرة ومحبة وعد الله في الآخرة، وليست متعلقة بالدنيا ولا محبة للدنيا ولا منهمكة بها. وقال جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: حب الدنيا رأس كل خطيئة. وقال الحسن رحمه الله: من أحب الدنيا وسرته خرج حب الآخرة من قلبه. وقال عون بن عبد الله: الدنيا والآخرة في القلب ككفتي الميزان، بقدر ما ترجح إحداهما تخف الأخرى. وقال وهب بن منبه رحمه الله: إنما الدنيا والآخرة كرجل له امرأتان، إن أرضى إحداهما أسخط الأخرى. يعني ما يمكن ترضي الدنيا وترضي الآخرة، يا هذه يا هذه. ولذلك قال: وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى. ما قال ابتغي الدنيا وابتغي الآخرة، لا، في أمر الآخرة نجد الإسراع، وسارعوا إلى وسابقوا وفي ذلك فليتنافس المتنافس، وفي الدنيا قال فامشوا في مناكبها، هذه قال سارعوا سابقوا، وهذه قال امشوا. وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، هذا الأصل، هذا الهدف، هذا الأساس، هذا الأكثر، هذا الهم، الهدف. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لأنه لابد من كيف تعيش وأهلك كيف يعيشون، لكن ليست هي الأساس. المشكلة الآن العكس، العمل الأصلي للدنيا والأكثر للدنيا، وقت النشاط وصفاء الذهن للدنيا، نقوم من النوم نشيطين لأجل الدنيا ونرجع متعبين في آخر اليوم، والصلاة 5 دقائق مشي حالك، نبغى نخلص فرض ونسقطه، وهذه هي المشكلة. وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله بن مسعود: أنتم أكثر صلاة وأكثر صياما من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا خيرا منكم. قالوا: وبما؟ مع أنه هذا، شوف، هذا في زمن التابعين، يعني هذول طلاب ابن مسعود، ابن مسعود من كبار الصحابة، تكلم الآن أنت على كبار التابعين. قالوا: وبما؟ قال: كانوا أزهد منكم في الدنيا وأرغب منكم في الآخرة. فهو أثنى على التابعين، الخير اللي فيهم أثنى عليه، قال: ترى أنتم عندكم صلاة كثيرة وصيام كثير، لكن ترى الصحابة يتفوقون عليكم. بماذا؟ قال: كانوا أزهد منكم في الدنيا وأرغب منكم في الآخرة، التطلع إلى الآخرة. يعني حتى لما قال الشاعر: بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنبغي فوق ذلك مظهرا، فوق ذلك وين؟ الجنة. قالوا: حصلنا أمجادا في الدنيا. بس احنا عمر بن عبد العزيز لما قال: يعني تاقت نفسي إلى الإمارة فنلتها، وتاقت نفسي إلى الخلافة فنلتها، تاقت نفسي، قال: فالآن نفسي تتوق إلى الجنة. فعندهم يعني أن الطلب الأعلى، الهدف الأعلى، الأسمى الذي يبذل له أكثر، الوقت الذي له أكثر، هو الآخرة، الاهتمام، الأساس، الأولوية، الأولوية يا إخواني، الأولوية. للآخرة. نحن عندنا بلا شك الأولوية للدنيا، كم ساعة نقضي في أعمال الدنيا وكم ساعة نقضي في أعمال الآخرة، احسبها. كم ساعة تقضي في الملذات والشهوات والأجهزة والألعاب والأكلات والسفريات والسياحات، يعني كم، والأعمال والتجارات وجمع الأموال والاستثمارات وكم، وفي المقابل كم تعطي للآخرة، يعني في صلاتها وصيامها وذكرها ودعائها وتلاوتها وتدبرها وتفكرها والأعمال والصدقة لها، والصدقة لها كم، كم في من أموالنا يستثمر في ملذاتنا وكم من أموالنا يستثمر في آخرتنا، كم النسبة، كم. فهنا يتبين الأمر. حديث ابن مسعود السابق صحيح على شرط الشيخين كما قال الحاكم ووافقه الذهبي. طيب، إذن هذا موضوع الوهن والقلب الذي يتعرض، يعني الآفة العظيمة التي ستنتج عن محبة الدنيا وكراهية الموت والوهن الذي سيقذف في القلب نتيجة لذلك.